حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. وعن الرضا بالله إن حل القضاء. وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من والملائكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك القادر عليه. ونعتذر جميعا عن التأخير في خروجنا للادي، ربنا يجمعنا وإياكم على خير. وندعو المرضى المسلمين، بندعو الوالدي والأخت هدى المصري، حاجة سعاد عصر، الدكتور سامر يوسف، الأستاذ هاني صلاح، الأستاذ ياسر الهواري، الأستاذ سيد المصري، الأستاذ أمير وإهاب الطهري، الطفلة براءة، الأستاذ عبد الله بنعمة، أمنا الغالية الحاجة خيرات، والأخت نعمة أحمد عبد المجيد، الطفل عمرو سيد الرفاعي، وحاجة سمية الرواس، والأخت إيمان المصري، والأستاذ غازي العنيزي، والحاجة سكينة عبد السلام، والطفلة سهيلة أشرف لطفي، والأخ عبد الله، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو والدتي عليها رحمة الله والشيخ سعيد الزياني، ووالد ووالدة الحاج ماجد شنب، والحاج أحمد فتوح، والحاج سيدة متولي شاهين، والحاج بسيمة حسن محمد، والحاج جمال حسن محمد، والحاج إبراهيم عليوة، والأستاذ أشرف العجان، والأخ هشام من ليبيا، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم واسع، مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النيران، برحمتك يا عزيز يا غفار. اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أمين. أخويا وحبيبي أختي الفاضلة أهل وأحبابي، لا تنسوا الدعاء لإخواننا في المسجد الأقصى، ربنا يفرج همهم وينصرهم على عدوهم. ما زلنا في رحلة إلى الدار الآخرة، والدروس كلها كما قلنا من قبل من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك القادر عليه. تكلمنا أخويا وحبيبي عن علامات الساعة الصغرى، ويمكن ذكرنا المرة اللي فاتت واللي قبلها حوالي 7 علامات، وبعد ما ذكرنا 7 علامات بدأنا في العلامة الكاملة اللي هي ظهور الفتن، وتكلمنا عن بعض الكلام عن زمن الفتن. واحنا الحقيقة فعلا ندين الله سبحانه وتعالى ان احنا فعلا يا جماعة بنعيش في زمن الفتن. فاللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم آمين. هو حبيبي في من الفتن اللي احنا عايشين فيها، في فتن بسيطة جدا وضعيفة، وفي فتن قوية جدا. من اللي قال كده؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: منهن يعني من الفتن 3 لا يكدن يذرن شيئا، يعني بيخلصوا على الأخضر واليابس زي ما بيقولوا، بيقضوا على الأخضر واليابس. ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. يعني إذا الفتن بتتفاوت، في فتن صغيرة جدا، وفي فتن ضعيفة وسط يعني، وفي فتن كبيرة جدا. ربنا ينجينا وإياكم من الفتن بكل أنواعها وأحجامها يا رب العالمين. الحاجة الثانية ان الفتن ديت منها فتن عياذا بالله ممكن تخرج المسلم عن دينه، وربنا يا رب يثبتنا واياكم. ولذلك كان اكثر دعاء النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. النبي وضح الكلام ده امتى يا جماعه؟ قال في حديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال، يلا الحقوا، خلصوا نفسكم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وسابقوا، يلا الحق نفسك انت في سباق. بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، خد بالك يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني بضع ساعات يتحول فيها الانسان اما من الايمان الى الكفر، اما من الكفر الى الايمان. ربنا عفونا عفيك يا رب العالمين. خد بالك، ويمسي كافرا يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل. ربنا يعافينا يا رب العالمين. بل تزداد الفتن، ربنا يا رب يعافينا واياكم من الفتن، تزداد الفتن لدرجه ان يصل العبد الى انه يتمنى لقاء ربه عز وجل ويشتهي الموت من كل قلب. حد ممكن يتخيل كده؟ عمرك شفت انسان بيقول يا رب يا رب يعني بيتمنى الموت؟ خد بالك بقى، حبيبنا صلى الله عليه وسلم حتى عند تمني الموت علمنا ايه هي السنه اللي تتقال او الكلام اللي يتقال عند تمني الموت، بحيث ان احنا ما نقولش كلام يغضب ربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، فان كان لابد متمنيا لا محاله، خلاص هو بقى يعني المساله بالنسبه له منتهيه ونفسه يخرج من الدنيا دي، فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. ما تكررش مصيرك بايديك اخويا وحبيبي، الامر كله لله، ألا له الخلق والأمر، ما دام هو اللي خلق يبقى هو اللي يؤمر سبحانه وتعالى. فعشان كده لما تيجي تتكلم في موضوع أو تطلب طلب، ما تطلبش على هواك ولا على مزاجك، إنما اطلب على مراد الله سبحانه وتعالى. فأنت بتعبد ربنا على مراد الله منك، ليس على مرادك أنت من الله. إيه الفرق بين الاثنين؟ مرادي من الله، أنا عايز أعيش جميل وصحتي حلوة وعندي زوجة زي الفل وعندي أولاد ما بيعيوش أبدا ولا بيتعبوا، وعايز أكون معايا فلوس، وعايز أكون منصبي عالي، وعايز أكون الناس كلها بتحبني، وأعيش عمر طويل، ولما أموت أخش الجنة. ده مرادي من الله. لكن مراد الله مني ان انا اكون عبد لله، سواء كنت غني انا عبد، فقير انا عبد، مريض انا عبد، صحيح انا عبد، وزير انا عبد، غفير انا عبد، في كل الاحوال انت عبد لله. ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لي نبيا، بصلى على احمد صلى الله عليه وسلم. اذا اخويا وحبيبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيخبر ان من كثر الفتن هيجي زمان على الانسان يتمنى الموت ويشتهيه. قال صلى الله عليه واله وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. في رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيدي، والذي نفسي بيدي، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ علي على القبر يعني، ويقول: يا ليتني مكان هذه الحفرة وليس به الدين إلا البلاء. يعني ما هواش بيقول كده عشان هو مديون بفلوس كتيرة، وإنما بيعمل كده علشان كثرة البلاء التي يتعرض لها المسلم في آخر الزمان. ربنا يعافينا ويعافيكم من الفتن والبلاء. من ضمن المشاكل أو المصائب اللي ممكن يتعرض لها الإنسان إن في الفتن دي يا جماعة، إن الفتن بتعرض على القلوب كعرض الحصيد عودا عودا، يعني فتنة فتنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن، الحديث رواه مسلم، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، إلى آخر الحديث. يبقى إذن الفتن بتمر على القلب كعرض الحصير عودا عودا. القلب هيشرب الفتنة دي ولا هيردها بفضل الله؟ هيردها إزاي؟ باعتصامه بالله، باعتصامه بالله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وباتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الاستغفار واللجوء إلى الله والدعاء والاستغفار، كل هذه الأشياء تعصمك من الفتن بفضل الله سبحانه وتعالى. تزداد الفتنة بقى خطر وشدة يا جماعة إذا كان الذي يتولى هذه الفتن عياذا بالله، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. علماء مسلمين لابسين ثوب الدين وثوب الاسلام، وهم اللي بيثيروا الفتن، وهم اللي بيحاربوا الدين باسم الاسلام برضه، خد بالك، ويحاربوا السنه باسم السنه. وهي دي المشكله، وهي دي المصيبه اللي احنا عايشينها في الزمن ده بكل اسف. احنا عايشين مرحله فوضى، مرحله فوضى بكل اسف، بكل اسف حقيقي بجد. المسلمين النهارده الا من رحم الله ما بقاش لينا مرجعيه يا جماعه، ما بقاش لينا مرجعيه، بقى كل واحد يتكلم بمزاجه، وكل واحد يقول اللي عايز يقوله، والنهارده من شاء ان يتكلم فيما يشاء فليتكلم، وما فيش اي رابع ليه، ولا حد بيراجعه، ولا حد بيقول له انت بتعمل ايه ولا بتقول ايه، بل ان البعض ممكن يستحي يقول للتاني لا الكلام ده غلط، لانه يخشى ان التاني لو قال له ان الكلام ده غلط يطلع يشهر بيه او يشتمه او يسبه او يعمل فيه، فبيضطر انه يسكت وخلاص عياذا بالله. الكلام ده مش مظبوط يا جماعه، احنا لازم ننكر بس بادب، ننكر بس بادب. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح في الحديث الذي رواه البخاري عن حذيفة بن اليمان أنه قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. شوف فقه الصحابة الجليل ده ما شاء الله. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. قال فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير اللي انت جبتنا به يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال أجل. قال فقلت يا رسول الله فهل بعد هذا الشر من خير؟ فقال له خير وفيه دخن. قلت وما دخنوا يا رسول الله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت يا رسول الله فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده من شر؟ قال قلت بلى، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال أما إنهم من جلدتنا مسلمين ويتكلمون بألسنتنا علماء ما شاء الله. فقلت يا رسول الله فبما تأمرني إن أدركني هذا الزمن؟ يقينا يا جماعة، يا جماعة الخير ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، يقينا سيدنا حذيفة لم يدرك هذا الزمن. إيه اللي خلاه يسأل السؤال دوت؟ حب لي وليك وليك وحب للمسلمين كلهم هو اللي دفعه أن يسأل عشان إحنا نعرف، عشان إحنا كمان نحذر من الشر ده. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال أما إنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فبما تأمرني إن أدركني هذا الزمان؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما؟ قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أسط شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال أهل العلم يعني ولو أن تعض على أسط شجرة أي أن تلزم عالما عاملا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقليل ما هم، وبنقولها بالفم المليان، وقليل ما هم، قل في هذا الزمان أن تجد عالما عاملا تعدهم على صوابعك في الكرة الأرضية، في الكرة الأرضية كلها تعد على صوابعك العلماء العاملين اللي هم فعلا علماء شايلين هم الدين ده، بيشتغلوا لدين ربنا، بيجتهدوا بقدر الإمكان، مش واخدين العلم يعني ربنا عارفينه وعارفينكم يا رب العالمين مطية للشهرة والإثارة والغير ذلك. قليل ما هم، ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. دعاة على أبواب الجنة. الفتنة واضحة جدا، علماء بيحاربوا الحجاب، علماء بحرب الدين. تسمع النهارده عن دكاتره، دكاتره ربنا عشان عافيكم على الفضائيات، واللي عايز بقى يعني يلمع في هذه الايام بيلمع من باب ايه؟ من باب خالف تعرف، واخد بالك؟ يطلع يقول لك النقاب ليس من الاسلام، النقاب عاده جاهليه، سلمنا بانه عاده جاهليه. ايه رايك؟ بعدين الكلام ده غلط، بس انا هقول لك سلمنا جدلا. ايه رايك؟ انا معاك اهو، هقول لك ان هو عاده جاهليه. هل كل عاده جاهليه كانت قبيحه؟ الكرم عاده جاهليه، ايه رايك؟ فجاء الإسلام فأقر الكرم فأصبح الكرم خلقا إسلاميا. الشجاعة عادة جاهلية، فجاء الإسلام فأقر الشجاعة فكانت خلقا لكل مسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. الحجاب أنت بتقول أنه عادة جاهلية، طيب جاء الإسلام فأقر الحجاب بل وأمر بالحجاب. يا أيها النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أنت بتنكر الحجاب، بتنكر إيه؟ بتنكر القرآن ولا سنة ولا بتنكر إجماع أهل العلم؟ أخويا وحبيبي، أنا عشان كده بقولك أخويا وحبيبي، أنت يعني أنا مش بعافيك، أنا كل ما في الأمر بيقول يا جماعة حط إيدينا في إيدين بعض، الإسلام مستهدف والدين مستهدف، وإحنا محتاجين إن إحنا نتكاتف عشان ننصر ديننا وننصر سنة نبينا صلى الله عليه وآله. عشان كده بقول لك شوف الكلام عامل ازاي. انت بتقول ان هو عادة جاهلية، او انت بتقول ان هي عادة جاهلية، طيب حتى لو كان الحجاب عادة جاهلية فجاء الإسلام فأقر الحجاب وطلب مواصفات معينة للحجاب واصبح الحجاب دينا ولم يصبح عادة، اذا فأقرها الإسلام. وبعدين بقى خد بالك بقى، حتى لو قلت ان عادة جاهلية، طب ما الكلام ده حجة عليك وليس حجة لك، عارف ليه؟ لان لو عادة جاهلية ان المرأة كانت محجبة، طب مش عيب يا مسلم ان المرأة في الجاهلية تبقى محجبة وفي ظل الاسلام تبقى عارية، صح كده؟ خلينا نتكلم بقى كده، ايه مادام في ناس لا تستطيع ان تصل الى قلوبها بالشرع نستطيع ان نصل اليها بالعقل. اخويا حبيبي سلمنا جميعا ان فتنة النساء من اعظم الفتن، ده مش كلامي، ده كلام نبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. وقال كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. أظن كلام واضح بيقول ما فيش فتنة تركتها أضر على الرجال من إيه؟ من النساء. يبقى المفروض بعد ما سمعنا المقدمة البسيطة ديت، يبقى المفروض بدل ما نحارب الحجاب، لا لا لا لا، يبقى نحارب التبرج. صح كده؟ ده المنطق بقى. المنطق والعقل بيقول لا، احنا يا جماعة عايزين نسأل سؤال. اسأل واحد حتى ما هوش بقى معاه حرفين دال ولا ثلاث حروف دال، ما هوش دكتور يعني، ولا حتى هو دارس حتى مجرد دراسة دينية بسيطة. اسأل اي واحد من عوام المسلمين اصحاب الفطر الجميلة النقية الجميلة الرائعة. اسأل يقول له عم الحاج، او اسأل امنا الفاضلة اللي قاعدة قدامنا، الست البسيطة اللي قاعدة قدامي دلوقتي وبتسمعني، امهاتنا الغاليين دولت، بالله عليك يا امي، ايه رأيك، نحارب الفضيلة ولا نحارب الرذيلة؟ طبعا يا ابني نحارب الرذيلة طبعا، سبحان الله، فضيلة ايه اللي يحاربها يا ابني، احنا استغفر الله، ده احنا عايزين الناس كلها يبقوا ناس كويسين. صح يا امي؟ طب والد الغالي اللي قاعد قدامي اللي معدي 60 و70 سنة، بالله عليك يا عم الحاج، ربنا يبارك لي في عمرك، نحارب الفضيلة ولا نحارب الرذيلة؟ طبعا نحارب الرذيلة. طب يا عم الحاج لما نيجي نحارب النهارده، نحارب التبرج ولا نحارب الحجاب؟ لا نحارب التبرج، عايزين بناتنا كلهم مفطورين. الله اكبر. يبقى اذا يا جماعه هتقول لي انت بتتكلم وترد على نفسك، لا والله انا حاسس برد الناس قدامي، انا مش بتكلم وبرد على نفسي، انا مش بغني وبرد على نفسي اللي بيقولوا، انا بتكلم وبقول احساس اللي انا حاسه دلوقتي، انا حاسس ان امي اللي قاعده قدامي دلوقتي بتقول لي لا يا ابني احنا نحارب التبرج ما نحاربش الحجاب، وحاسس ان والدي اللي قاعد قدامي دلوقتي بيقول لي لا يا ابني احنا نحارب التبرج ما نحاربش الحجاب ابدا. هي دي الفطره الجميله السليمه يا جماعه، لان عندنا يقين ان والله الذي لا اله غيره لو صلحت نساء الامه لصلحت الامه كلها. معايا يا جماعه؟ معايا ان المرأة نصف المجتمع وكالة دولانة نصف الاخر. انت مهمة جدا وخطيرة جدا في مجتمعنا، عشان كده لما تصلح المرأة تصلح الامة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. انا عايز اقف معاك شوية وقفات في غاية الروعة، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجة تعالى نشوف قول المولى عز وجل، قال جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. الامام القرطبي رحمه الله رحمة الواسعة بيعلق على الاية دي تعليق غاية في الروعة، بيقول لك تبرج الجاهليه الاولى، عايز اللي بيحاربوا الحجاب بس بالله عليكم ركز معايا. تبرج الجاهليه الاولى عباره عن ايه؟ بيقول كانت المراه بتبقى مغطيه جسمها كله، خد بالك ده الجاهليه الاولى، بس كانت تعمد الى كمها فتفتحه الى هنا، يعني كانت بتفتح فتحه كده ايه في الدراع، وتيجي عند رجليها تفتح فتحه في الفستان او في الجلباب من تحت لحد قرب منتصف الساق، واخد بالك؟ فسمي هذا تبرج الجاهليه الاولى. يعني طب الجاهليه الاولى دي لو لابسه اللبس ده في زماننا تبقى رابعه العدويه، تبقى خمسه العدويه، واخد بال حضرتك؟ يعني سبحان الله. يبقى ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. يبقى الجاهليه الاولى كانوا مغطين جسمهم، كانوا مغطين جسمهم، لكن كان يعني ايه؟ تفتح فتحه هنا فتحه في رجليها، لكن كانت لابسه ومغطيه نفسها. ربنا يا رب يرزق اخواتنا الحجاب والعفاف يا رب العالمين. تعالوا نشوف حاجه ثانيه. حاطب ابن ابي بلتعه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يغزو يعني يفتح فتح مكه، تمام؟ فحاطب ابن ابي بلتعه راح باعت رساله لكفار قريش مع امراه مشركه، خدوا بالكم المراه ديت مشركه، ركز معايا. فبعت رساله عشان ينذر اهل مكه بقدوم النبي. هو حاطب عمل كده ايه؟ كفرا؟ ابدا يا جماعه، ولا فعل ذلك من باب الكفر ولا انكار الدين، وانما كان كل ما في الامر ان كل واحد من الصحابه كان ليه قرابه في مكه بيحموهم بيحموا بعض وكده، انما حاطب كان ليه اهل في مكه وليس هناك احد ايه يحميهم، فاراد ان يتقرب الى قريش عشان يحموا اهله فقط، انما ما فعل ذلك كفرا. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما عمر بن الخطاب قال له: يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق، قال: دعه يا عمر، فان الله قد اطلع اهل انه قد شهد بدرا، وان الله قد اطلع لاهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالشاهد في الموضوع ان حاطب بن ابي بلتعه بعت رساله مع امراه مشركه. المراه المشركه دي كانت لابسه حجاب، خد بالك وركز معايا وركزي معايا اختي الفاضله، لقاء النهارده من اهم اللقاءات اللي احنا كنا محتاجين ان احنا نعيش معاها بقلوبنا. فكانت المراه ديت واخده الرساله ديت وكانت لابسه حجاب، فخلعت الاشرب وحطت الرساله جوه شعرها ولبست الاشرب بتاعها مره ثانيه ومشت لحد ما وصلت لمنطقه اسمها روضه خاخ. روضه ايه؟ روضه خاخ. فاذا بالحبيب المصطفى متصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يروح باعت لعلي بن ابي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الاسود ويقول لهم: انتوا الثلاثه الحقوا في امراه موجوده في روضه خاخ مواصفاتها كذا كذا، روحوا هتلاقوا معاها رساله ارسلها حاطب بن ابي بلتعه. مين اللي عرف النبي؟ جبريل عليه السلام جاء واخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم روحوا الحقوه بسرعه قبل ايه؟ قبل ما توصل الرساله ديت لايه؟ لاهل مكه. فاذا بهم اول ما وصلوا روضه خاخ وجدوا هذه المراه. قالوا لها الكتاب، عايزين الرساله يعني بيسموها كتاب. قالوا ائتنا بالكتاب. فقالت ما في يد الكتاب؟ قالوا لتأتين بالكتاب او لنلقين الثياب، يعني يتجيب الكتاب الرسالة دي، يا اما هنضطر ان نجرد شعرك ولبسك من جسمك من ملابس عشان نطلع ايه الرسالة. طبعا مش هعمله كده، بس هو ايه من باب التهديد. فاذا بها قالت، خدوا بالكم بقى، امرأة مشركة، يا جماعة المسلمين، يا جماعة الخير، يا اللي بحبكم في الله والله وبتقرب الى الله بحبكم، قالت ايه؟ قالت لهم اديروا وجوهكم ودوا شكر الناحية التانية. ليه؟ عشان ما حدش يبص لي. وراحت خلع الاشرب. يا دي امرأة مشركة يا ربي، دي مش مسلمة. خلعت الاشرب وراحت مطلعة الرسالة وراحت لابسة الاشرب ومحجبة نفسها وقالت لهم الرسالة ايه؟ يا دي رسالة كبيرة قوي، مشركة لابسة حجاب وخايفة ان المسلمين يشوفوها، مع ان هم لو لقوها بتكشف راسها يقينا علي بن ابي طالب والمقداد والزبير في آن واحد هيعملوا الشوم ازاي؟ كده اهو، مش هيبصوا لها بصه واحده بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن هي سبحان الله مشركه وعندها حياء. تعال نشوف مثال ثاني. الصوره اللي بتتعلق في الكنائس، صوره السيده مريم، طبعا دي مش صورتها، خدوا بالكم، يقينا دي مش صوره السيده مريم. لكن حتى النصارى لما عايزوا يعلقوا صوره السيده مريم لقوا ان من الذوقيات ومن الادب ومن الاخلاق ان لا يمكن تنشر صوره السيده مريم وهي عريانه وهي لابسه بنطلون وبادي، مش ممكن، دي سيده مريم عليه السلام. فنشروا صورتها وهي محجبه. بلاش ده كله، خلينا في الواقع. كل الراهبات اللي موجودين في الكنائس هم مش مسلمات، كل الراهبات اللي موجودين في الكنائس كلهم محجبات، واضح؟ طب تعالى ندي مثال رابع او خامس. في يوم من الايام كنا في امريكا، وكان شاب يهودي كان اسلم، وجاء لاحد المشايخ فبيقول له انت كان ديانتك ايه؟ قال له يهودي. قال له طب وابوك وامك ايه؟ قال له يهود برضه، متعصبين جدا لليهوديه. فقال له طيب ما تجيبهم يعني نشتغل عليهم لعله اصلا يمكن ربنا يكرمنا ويسلموا. فقال له ابويا مسافر ممكن اجيب والدتي. فراح الثاني يوم جاب والدته، والدته ديت ست يهوديه، فجاءت لابسه خمار ولابسه جلباب. فبيقول له الشيخ، بيقول له هي امك اسلمت يا واد؟ قال له لا ما اسلمتش. قال له امال ايه الحكايه؟ قالوا هي لقت نفسها انها جايه تقابل شيخ مسلم، فقالت عيب عليا ان انا اجي وانا كاشفه شعري وجسمي، فلازم اتحجب والبس لباس المسلمات عشان اقدر اقف قدام الشيخ بلا حياء. يا الله يا الله، رساله لكل مسلمه على وجه الارض، اخت الفاضله واحده يهوديه مكسوفه من شيخ، ومعقوله مسلمه مش مكسوفه من ربنا سبحانه وتعالى؟ حاجة غريبة جدا. فلما الشيخ سأل الست دي، قال لها انت مش زعلانة ان ابنك اسلم؟ قالت له بالعكس ده انا فرحانة جدا. قال لها ليه؟ قالت له قبل الاسلام كان بيضربني ويشتمني وما بيسمعش كلامي، وفجأة لقيته داخل علي البيت بيبكي وبيبوس ايديا ويدوس راسي وبيقول سامحيني يا امي وانا تحت امرك من هنا ورايح، اللي تأمر بيه انا عليا ليك يا امي. قالت له خير يا ابني، ايه اللي حصل؟ قال لها والله يا امي الحمد لله اسلمت. قالت له هو الاسلام اللي بيأمرك بالخلق ده يا ابني؟ قال لها اه. قالت له حلو قوي، خليك في الدين الجميل ده. تخيل حضرتك ان ان ان معقوله كل الامثله اللي عمال بذكرها لك ديت، ومن باب اولى بقى ان المسلمه احنا نفرح بحجابها مش نزعل بقى عشان حجابها. سبحان الله، ده في عهد النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، من حديث رواه البخاري ومسلم، جات امراه سوداء ابن عباس واسمه عطاء بن ابي رباح في البابيل. شوف بقى الكلام ده، بيقول له انا اريك امراه من اهل الجنه. تخيل حضرتك واحنا قاعدين دلوقتي في الاستوديو وانا بقول لك ايه رايك؟ احب اقول لك على واحد من اهل الجنه هيخش حالا باب الاستوديو ده، واول ما يخش هشاور لك عليه وهطلعه معايا في الكادر دلوقتي في الكاميرا. سبحان الله، كنت هتعمل ايه؟ طب لو قلت لك الحلقه اللي جايه يوم الاثنين اللي جاي الساعه 10 بالليل ان شاء الله، ان شاء الله اخويا حبيبي هجيب لك معايا جنب هنا، احط الكرسي بتاعه جنب هنا، هوريك واحد من اهل الجنه. اظن والله العظيم ان هتبقى اكبر نسبه مشاهده على وجه الارض هتبقى في الليله ديت على قناه الناس. ليه؟ علشان يشوفوا رجل من اهل الجنه. فلك ان تتخيل ابن عباس بكل بساطه بيقول له انا اريك امراه من اهل الجنه. قلت بلى. قال هذه المراه السوداء. اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني اسرع واني اتكشف، فادعوا الله لي. فقال لها، عرض عليها امر من اثنين، قال ان شئت دعوت الله لك فشفاكي، وان شئت دخلت الجنه. صبرت ودخلت الجنه. قالت بل اصبر ما دام فيها جنه اصبر، خدت بالك؟ فسبحان الله. فقالت يا رسول الله ولكني اسرع واتكشف، انا مش مهم عندي بيحصل لي الصرع، انا بس بتكشف، فانا مش عايز حد يشوف جسمي، رغم انها امراه سوداء، ورغم انها سبحان الله انها كمان يعني في حاله الصرع ما حدش يلومها. ف في حد يلوم واحدة مصروعة ومرمية في الأرض عندها حالة مرضية ويلومها ويقول إيه ده إيه ده كشف نفسها؟ مين يقول الكلام ده إلا إذا كان إنسان مش عاقل؟ وإذا بها تقول يا رسول الله لكني أتكشف، فدعا لها النبي فكانت تفرع ولا تتكشف. ما تيجوا للناس دي نعمل حملة لعودة الحجاب بمناسبة حرب الحجاب، تعالوا نعمل حملة بقى نرجع بقى الحجاب اكتر واكتر، والحجاب بفضل الله بيزداد. انا قلت لكم ووصفت لكم الحلقه اللي فاتت الصحوه الاسلاميه، سواء كان حجاب سواء كان ناس بيلتزموا سواء ناس بترجع وتصلي سواء ناس بتترك الحرام، عامله زي الماسوره اللي بيجري فيها ميه جميله وصافيه. خد بالك، فلما عوز اعداء ربنا ان هم يضيقوا الماسوره فالميه بتندفع اكتر. ليه؟ لان الماسوره ضاقت فالميه ايه بتندفع اكتر. اخويا حبيبي عايز اقول لك ان اللي بيحاربوا الحجاب هم نفسهم اللي بيتحصروا دلوقتي، لان الحجاب بيكتر وهيكتر بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يرزق اخواتنا الحجاب والحياء رب العالمين. انا عايز اقول لكم حاجه وسامحوني على جرأتي في الكلمه دي، انا عارف انكم بتحبوني زي ما انا بحبكم، يقينا والله انا يقينا بحبكم واشعر انكم بتحبوني زي ما بحبكم. لو طلبت منكم طلب هل ممكن تخجلوني؟ انا ما اظنش ان شاء الله، يعني خاصه ظن ليك والله لاني بحبكم بجد. انا عايز الليلادي بالذات 50 اخت، وركزوا معايا بالله عليكم 50 اخت تبعت رساله. انا مش بشغل الاس ام اس عشان اقولها، والله العظيم اقسم بالله ما قصدي، انا بقول 50 اخت تبعت رساله انا هلبس حجاب من بكره نصره لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، واقسم برب الكعبه هذكرهم باسمائهم الخمسين في الحلقه القادمه، وهدعي لهم على الهواء ان ربنا يرزقهم صحبه النبي في الفردوس الاعلى. ورب الكعبه 50 اخت ولا الارض باقل من 50، اتمنى زياده. ومعانا اخونا المشد ان شاء الله يجمع لي الاس ام اس كلها ان شاء الله ويجمع لي. انا اتمنى 50 اخت تكتب اسمها وتقول انا فلانه الفلانيه هلبس حجابي من بكره ان شاء الله نصره لدين الله سبحانه وتعالى، والله الذي لا اله غيره، باسمائهم هدعي لهم في القيام اللي هدعي لهم ان شاء الله في الثلث الاخير من الليل، وهدعي لهم ان شاء الله على الهواء مباشره يوم الاثنين القادم ان شاء الله في قناه الناس هنا في اول الحلقه القادمه، وهذكرهم باسمائهم وهدعي لهم، والكل هيامن ان شاء الله ان ربنا يجمعهم مع النبي في الفردوس الاعلى صلى الله عليه وسلم. اخويا الحبيبي واختي الفاضله، عايز اوجه كلامي النهارده لاختي مدام النهارده بمناسبه يعني حمله الحرب الشعواء على الحجاب، تعالوا النهارده ندعو المسلمات جميعا الى الحجاب. انا هذكر لك حاجه عجيبه قوي، في احدى القنوات وانا بقدم برنامج بقول عايزين كل اسبوع لازم تكون فيه هديه للنبي صلى الله عليه وسلم. فاذا بفتاه بعتها لي على الموبايل الاسبوع دوت، ولسه هذكرها ان شاء الله بكره ان شاء الله على احدى القنوات. بتقول ايه؟ بتقول هديتي للنبي، خد بالك هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم ان اتحجبت ثم اسلمت. فاستغربت اتحجبت ثم اسلمت، يعني ايه اتحجبت ثم اسلمت؟ فبعت بقى مكمله في الرساله بتقول ان هي ما كانتش مسلمه، فحبت الحجاب من كثره الكلام عن الحجاب ومن كثره كلام العلماء اللي في هذه الايام عن الحجاب، فحبت الحجاب جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، وبدات تسال عن الاسلام وتبحث وتدور وتقرا وتسمع برامج، وهي يعني عربيه يعني مش اجنبيه، فبدات تقرا وتسمع برامج ويقدر ربنا سبحانه وتعالى في برنامج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت وبفضل الله اسلمت. فبتقول لبست الحجاب ثم اسلمت، حبه الحجاب حبه الحشمه حبه العفاف ثم اسلمت بفضل الله سبحانه وتعالى. اختي الفاضله انا نفسي تلبسي الحجاب قبل ما تندمي في يوم، والله الذي لا اله غيره مش هينفع في الندم. هقول لحضرتك حاجه، في مشهد من مشاهد يوم القيامه بعد ما ربنا يكرم اهل الجنه يخشوا الجنه واهل النار ربنا يعافينا ويعافيك ويخشوا النار، فاذا بابليس اذا بخزنه جهنم يعني يجوا عند اهل النار كده ويحطوا منبر جوه النار في القعر في قعر النار، فاذا الناس اللي قاعدين في النار ربنا يعافينا ويعافيك، الناس اهل النار ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، قاعدين في النار فجأة لقى واحد بيشق الصفوف وداخل طالع على المنبر ده وبيتدور، ودي أول مرة يشوف الشخص دوت. مين دوت؟ ده إبليس. إيه إبليس جاي يعمل إيه في النار؟ جاي يخطب خطبة في النار. ياه، وفي ناس قاعدين كتير جدا جدا، في ناس حاجزين صف أول سبحان الله. فالمهم قال جل وعلا موضحا هذا المشهد في القرآن عشان نحذر منه، ورغم ذلك في مسلمين يعني للأسف ما خدوش بالهم وما يعني وقعوا في المصيبة ديت يعني. قال جل وعلا حكيا عن الإبليس أنه قال: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أنا بتمناش ليك المشهد ده، أتمنى إن شاء الله ربنا يكرمك بالحجاب اللي لاد إن شاء الله قبل ما نوصل للمشهد ده. النبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم اللي ربنا قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال صلى الله عليه وسلم يعني موضحا يعني وضح لنا أنه بيخاف على الناس قبلك وبيخاف على الكفار حتى أنهم يموتوا كفار. قال جل وعلا حاكيا عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفة. ربنا بيقول للنبي أنت هتموت نفسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان الناس ديت هتموت كفار أو عشان الناس ديت عايزهم يؤمنوا، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفة هتموت نفسك يا رسول الله. كان النبي حزين جدا على أي واحد يموت كافرا، كان يتمنى إسلام كل من في الأرض لأن ربنا قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أخت الفاضلة أنت لؤلؤة غالية، عايزين نحافظ عليكي. عارفه حضرتك اللؤلؤه اللي بتبقى في البحار هي بتبقى موجوده في المحاره، المحاره دي شكلها مش حلو لكن من جواها محفوظ فيها اللؤلؤه. الحجاب ممكن انت تظن ان هو شكله مش حلو، بالعكس هيبقى شكله جميل جدا ان شاء الله لما تحتفل ان انت بتلبسي الحجاب ده لله سبحانه وتعالى. اخت الفاضله اوعي تشمتي فينا اعداء الاسلام، انا عايز لما تلبسي حجاب كمان تتحملي المسؤوليه. ما ينفعش تلبسي حجاب وتمشي في الشارع صوتك عالي، ما ينفعش لبس حجاب اي كلام، بنطلون وتونيك ومش عارف ايه. نتدرج معاك، انت عارفه منهجي، نتدرج بس ما يبقاش هو ده النهايه، ما يبقاش هو ده الحجاب وبس، ما يبقاش واحده، لان الواحد بيشوف مناظر الحجاب، انا اسف مناظر بينها وبين الحجاب حجاب. يا جماعه خلينا بقى نصرح مع بعض شويه علشان كلنا راكبين سفينه واحده خايفين ان احنا نغرق. يا جماعه الخير ابوس ايديكم، خلوا بناتكم تلبس حجاب شرعي، حجاب مظبوط، حجاب نلقى بيه ربنا، حجاب لما تقف بالايدين ربنا سبحانه وتعالى تقول لبست حجاب ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين، لما تقابل النبي على الحوض تقول لبست حجاب صح. انا بشوف مناظر عجيبه جدا، بنطلونات جنس محزقه على الاخر وباضيهات وعليها شرب مخنثر، ودي تعتبر بالنسبه للاسره بتاعتها تعتبر المتطرفه اللي في العيله. يا جماعه الخير ربنا بيرسيكم، عايزين حجاب لا يصف ولا يصف ولا يجسم جسمها ولا يظهر مفاتنها. ابص الاقي واحده لابسه نقاب، سبحان الله، النقاب بنفسجي والطرحه حمراء والفستان اصفر والجوانتي ابيض ولابسه كوتش بتاع يعني حاجه عجيبه جدا، سبحان الله. اقعد اقول سبحان الله دي راحت سيرك ولا يعني مناظر، ما ينفعش يا جماعه، عايزين حجاب ابوس ايديكم. انتوا عارفين منهجي والبساطه بتاعتي، لكن في نفس الوقت مش عايزين نشمت لنا الناس. عايزك تلبسي حجاب، اسالك سؤال، انت لابسه مين؟ هو ده محتاج سؤال؟ لله طبعا، ما دام لله ما نلبس الحجاب ده على مراد ربنا، على مراد ربنا سبحانه وتعالى. حجاب بجد زي امهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. يا جماعه الخير عايزين نلبس حجاب صح. عايز اقول حاجه صغيره خالص، في نفس البريق والنقاع كان ايه سببها؟ امرأة مسلمة عفيفة شريفة في يوم من الأيام راحت سوق بني قينقاع عشان تشتري ذهب من رجل يهودي خبيث، فقعدت وبعدين جه يهودي حب يراودها عن كشف وشها فرفضت، كانت لابسة نقابها فرفضت، فقام رابط طرف ثوبها من ورا بطرف ثوبها من فوق، فلما قامت رجليها انكشفت فصرخت. فجه مسلم غيور كان عنده، كان لسه الدم الجميل الحامي ده كان بيجري، ربنا يرحمه، فاهم ازاي؟ فراح قتل اليهودي، فاليهودي اجتمعوا عليه فقتلوه، فالنبي جاب غزوه كامله واجلى يهود بني قينقاع عشان المسلمه رجليها اتعرت. امال النبي لو شاف وضعنا دلوقتي اظن تبقى الحرب العالميه الثالثه او السادسه، صح كده؟ سبحان الله، خدت بالك المسؤوليه عامله ازاي؟ طيب عايز اقول حاجه يا جماعه، عايز اقول بجد الحجاب مشروع قومي، عايزين نهضه امه حجبوا البنات، عايزين نهضه شعوب حجبوا البنات، عايزين الامه دي ترتقي، وعايزين الامه دي بفضل الله سبحانه وتعالى تبقى افضل امه. اقسم بالله رقي الامم لا يقاس بالصناعات والتجارات، وانما رقي الامم باخلاقها، انما الامم الاخلاق ما بقيت، فان هي ذهبت اخلاقها ذهبت خلاص. الامم تقاس بالاخلاق يا جماعه الخير. وحبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق صلى الله عليه وسلم. الحجاب مشروع قومي، خد بالك. فاكر حضرتك من كام سنه لما طلع قانون في مصر قالوا لابد ان اي سواق عربيه لازم يلبس الحجاب، ثاني الحزام، كل ثاني يوم كل الناس بلا استثناء اللي ما لبسش حزام خد بالك خد غرامه حوالي ما اعرفش 300 جنيه ولا كام. فكل الشعب كله لبس حزمه في العربيه. صراحه ثاني يوم لما الجرايد بتقول ايه في مصر اتحجمت، انا عايز بعد البث دوت يطلع الجرايد ثاني يوم تقول مصر اتحجبت زي ما كانوا عاملين برنامج زمان اسمه العالم يغني. مفيش العالم يصلي، خد بالك احنا محتاجين الامه ترجع لربنا، محتاجين الامه تعرف قدر الدين ده، محتاجين بناتنا واخواتنا يعرفوا ان الحجاب دوت نصره لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اختي الحبيبه، اختي الفاضله، اختي الفاضله واخر حبيب، عايز اقول ان الحجاب الف ب اسلام الحجاب. يعني الحجاب مش اخر حاجه، مش هو نهايه المطاف. يعني انت لو لبست حجابك احنا كده بدانا التزام، ما انتهيناش من التزام. انت لما لبست حجاب لازم تلتزم بالحجاب وباخلاقيات الحجاب وبسلوكيات المحجبه، وعايزين نعمل سلسله عن سلوكيات الاخت المحجبه. هو مش حجاب وبس، هو مش حته قماشه حطيتها على وشي او على جسمي او داريت نفسه وخلاص ومشيت واعمل اللي انا عايزاه. ما ينفعش اخت الفاضله، ما ينفعش الاقي واحده محجبه ماشيه مع شاب في الجامعه، ما ينفعش الاقي واحده محجبه واقفه بتهزر مع اصحابها في الجامعه، ما ينفعش الاقي محجبه واقفه في طابور سينما، ما ينفعش الاقي واحده محجبه راكبه الباخره اللي طالعه القناطر. ويعني ربنا يعافينا ويعافيكم، مناظر ماشيين ماشيين بجد. اه معاك معاك. وبعدين دي من ضمن الخبث بقى اللي بيتحجب بيه اعداء الاسلام، يقولوا ما هو بعض المحجبات مش ملتزمات. انا معاكم، ايوه صح فعلا، في بعض، انا بقول بعض عشان ما حدش يمسك على الكلمه، انا بقول في بعض المحجبات فعلا والله مش ملتزمات، مجرد حجاب منظر وبس. الله اعلم لابسها تداري فيه، لابسها عشان تتجوز، لابسها عشان مصلحه، عشان شغل، عشان المهم لابسها عشان اي هدف، انما مش لله. لو لله هتلتزم باخلاقيات المحجبات، بسلوكيات المحجبه، باخلاق المسلمه، مش هتخرج الا الضروره، ولما تخرج غض بصرها. مفيش غيبه بقى في المساجد ولا نميمه ولا رايحه مسجد بيت ربنا، رايحه باكل بطبيخ. في واحده تروح تحضر درس علم الطبيخ، في واحده رايحه درس علم واخده ابنها تغير له عزاكم الله البمبر على السجاده اللي الناس بتسجد عليها في بيت ربنا، في واحده رايحه بيت ربنا عشان تغتاب فلان او تلم بين فلان وفلان، في واحده رايحه بيت ربنا عشان تشتم في الشيخ فلان والشيخ فلان. ليه؟ ليه؟ فين حجابي؟ حجابي يعني بيحجبني عن اي حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى. حجاب حجاب يا اختي، ربنا يبارك فيكي. مش عايزين نشمت اعداء الاسلام بينا، بيمسكوا علينا الحاجات ديت، بيقولوا ما في محجبه كانت بتعمل كذا، في محجبه كانت بتتدارى في الحجاب، وبتتظلم معاها الاخت الفاضله العفيفه الطاهره. يعني لو افترضنا ان لو في مصر يعني نص مليون منتقده، لو في وسطهم 50 منتقده مش كويسين بيسيئوا للنص مليون، والله العظيم والله بيسيئوا للنص مليون، والناس بتقول كلهم كده. لا مش كلهم كده يا جماعه، اوعوا تظلموا حد، الله يبارك فيكم. يعني احنا عايزين نقول لسه هنرد دلوقتي على شباب، لكن مش كلهم كده. اه في بعض المنتقبات للاسف مش ملتزمات، وفي بعض المحجبات المختمرات للاسف مش ملتزمات. فاحنا بنقول اتقوا ربنا، اتقوا ربنا، اتقوا ربنا في الاسلام وفي المسلمات، في اختك المسلمه. انت بتسوقي سمعه اخواتك من غير ما تدري، انت بتسوقي سمعه الاسلام والمسلمين من غير ما تقصدي. فاختي الفاضله اتقي ربنا في دينك، ربنا يحفظك. انا عايز اقول ان الف ب اسلام الحجاب. عمرنا والله والله عمرنا ما سمعنا عن امراه في زمن النبي كانت متبرجه. عمرنا ما سمعنا النبي قعد الصحابه واداهم درس عن الحجاب، ولا اداهم درس عن ترك الصلاه، لا. لان كل المسلمين في عهد النبي كانوا بيصلوا، وكل المسلمات كانوا كل محجبات، ما كانش في واحده مش محجبه خالص، سبحان الله. وعايز اقول لك حاجه بقى جميله قوي، عايزه تعرفي انت غاليه عند ربنا ولا لا؟ شوفي ما يقول احد الصالحين: اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. لو اقامك في الحجاب والستر والعفاف ده مقامك، انت طاهره وعفيفه. ولو اقامك في التبرج هو ده مقامك، بس ما تستسلميش، قولوا له يا رب انا عايزاك، انا جيالك. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروله. ده النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كان بيبايع النساء على عدم التبرج. ايه الدليل؟ حديث رواه احمد بسند صحيح عن اميمه بنت رقيقه انها جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ابايعك على الا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تفعلي كذا وكذا، وفي الاخر ايه؟ قال: ولا تبرجي تبرج الجاهليه الاولى. ايه رايك؟ ايه رايك؟ انا قلت مش هتخذليني النهارده، قلت 50 اخت ان شاء الله هيبعث يقولوا هنلبس حجاب تيجوا طب سيبك من كلامنا هتخذليني مش هتخذلي النبي بقى مش ممكن هتخذلي النبي ازاي النهاردة يا بنات المسلمين واخواتي ربنا يبارك فيكم يا رب ويرزقكم الفردوس الاعلى النهاردة هتجددوا البيعة مع النبي مد ايدك وجدد البيعة مع حبيبك صلى الله عليه وسلم مش بقول تسلمي لا بقول جدد البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم هتلبس الحجاب هتبقى جددت البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم اخت الفاضلة الكلام كتير وكبير في الموضوع دوت لكن هنكمل الموضوع بعد فاصل قصير فقط ومعنا جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع قال الرضا بالله إن حل القضاء للفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا هذا المساء نعوذ بمشيئة الله مفيش حاجة بتستخبى لو السكر ده مستخبى الشوائب اللي فيه ما تدوبش بتعكر لونه وتغير طعمه لكن اللي بسكر الأسرة أضبط لون وطعم شايف الفرق سكر الأسرة نقاء على مية بيضة يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007 طاقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار كتاب أصحاب الرسول مجلدين ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح 1000 خطأ في العقيدة والعبادة كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية تصلك المجموعة كاملة في 7 مجلدات فاخرة هاتف رقم 016-255-6152 أو 016-255-6153 مع تحيات مكتبة الصفا سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن مكتبة الصفا عدنا بحمد الله كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سامحوني اللهجة النهاردة حامية شوية والله من خوفي على كل مسلمة والله من خوفي على ديننا ان الناس ينقضونا وان الناس يقولوا ادي المسلمين وادي المسلمات هنحتاجين نكون في احسن صورة واجمل صورة كفاية ان احنا مسلمين يا جماعة احنا فخر للامة وللدنيا كلها بفضل الله كنتم خير امة اخرجت الناس عايزين نوري الناس كلها خير امة دي شكلها ايه والاخت الفاضلة حجابها عامل ازاي واخلاقها عاملة ازاي لسه بقولك قبل الفاصل ان النبي كان بيبايع كل مسلمة على الا تتبرج تبرج الجاهلية الاولى اسألك بالله بالله عليك يا مسلمة تجدد البيعة لنادي مع النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ان شاء الله من بكرة هلبس حجاب واللي لابس حجاب اي كلام تزبط نفسها واللي لابس حجاب وما كانتش بتعمل بيه وكانت بتسيء للحجاب ان شاء الله من بكرة تتوب من النهاردة تتوب وان شاء الله تتعامل معاملة اسلامية لا غيبة ولا نميمة ولا سلوك غلط ولا اخلاقيات غلط ولا حاجه تنقض الحجاب. عايزين اخت محجبه ينضرب بيها المثل تبقى دعوه وهي ماشيه كده بغض البصر وصوتها الواطي واخلاقها الجميله وبسمتها الحانيه في وش اخواتها المسلمات ومعاملتها الطيبه وصدقها وامانتها واخلاصها تكون دعوه بفضل الله احسن من مليون شيخ يطلع مننا يقول كلمه. يعني سبحان الله كان يقولون عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. انت لما تكون الاخلاق دي احسن من 100,000 كلمة انا اقولها هتوصل معاملتك افضل ما توصل كلمتي بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يرزقنا واياكم الاخلاص. اختي الفاضلة حد هيجدد البيعة لنادي مع النبي ابعتولي قولوا اللي عايزة تتحجب ان شاء الله. وانا بقول والله ان شاء الله امري في الله كبير ان على الاقل 50 اخت تبعت الليلة دي تقول ان شاء الله هلبس حجابي من بكرة بجدد بيعتي مع النبي وهلبس حجابي واذكروا اسمك. وانا اقسم بالله في اول الحلقة اللي جاية ان شاء الله هذكر 50 اخت باخنائهم ان شاء الله علشان نفرح بيكم. ربنا يجمعنا وياكم على الخير. انا مش عايز كده وبس، ده انا عايزك كمان تشتركي في شركة التأمين على الحجاب مش على الحياة. ايه شركة التأمين على الحجاب؟ ان انت تتحجبي وتكوني سبب في ان واحدة تانية تتحجب فتبقى ميزان حسناتك. اذكر ان اخت فاضلة ربنا يبارك فيها كانت مديرة مدرسة بتحكي لي قصة جميلة قوي. بتقول لي في يوم من الايام دخلت الفصل وهي في مدرسة يعني مدرسة يعني حاجة بقى كلاس قوي قوي وغالية جدا، فعدد الطالبات في الفصول كان ما بيتعداش 15 بنت. فلقت في الفصل 14 بنت لابسين حجاب وبنت واحده متبرجه، فراحت داخله طبعا مش معقوله هتقول لها ايه اللي انت عاملاه ده؟ مش شايفه اخواتك كلهم محجبات؟ ايه المنظر اللي انت عاملاه ده؟ طبعا هيبقى كلام جارح، انما دخلت عملت حاجه حلوه قوي عجبتني جدا. دخلت قالت اخش عليكم يا بنات، معقوله تخشوا الجنه وتسيبوا اختكم كده لوحدها؟ فقالت لها ليه يا ابله؟ هم هيخشوا الجنه. قالت لها عشان محجبات يا حبيبتي. قالت لها انا لما البس حجاب ان شاء الله اخش معاهم. قالت لها ان شاء الله نرجو لك الجنه ان شاء الله يا حبيبتي. قالت لها والله قبل من بكره هلبس حجابي. على العكس بقى في المقابل واحد مفتش من الناس اللي هم اصحاب الفكر العلماني اللي هم بيكرهوا الدين وبيكرهوا الاسلام وبيكرهوا الحجاب وبيكرهوا كل حاجه يعني تمت بالصله للفضيله، داخل بيفتش على احد المدارس فلقى البنات كلهم في الفصل متبرجات بلا استثناء ما عدا بنت واحده في فصل في ثالثه اعدادي، بنت واحده اللي محجبه. فدخل فلقاها قاعده بنت المحجبه دي قاعده جنبها بنت متبرجه. فبقول لها ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ وانا قاعد ايه القرف ده وايه منظرك الوحش ده؟ انت منظرك سيء بين البنات دولت. وبعدين قالت لها بعدين مره واحده كده احنا متفقين لها شفت الامور اللي قاعده جنبك ما شاء الله، شوفي ضفايرها عامله ازاي، شوفي وشها عامله ازاي، شوفي تسريحتها عامله ازاي، مش انت عامله مش عارف ازاي. فالبنت المتبرجه ربنا انطقها فقالت لي استاذ انا اسف يعني ده هي اللي صح وانا اللي غلط ومن بكره هلبس حجاب عشان كلمتك دي. سبحان الله ربنا اللي بيقيد من يدافع عن هذا الدين، ان الله يدافع عن الذين امنوا. اختي الفاضله ربنا يبارك في عمرك عايز اسال سؤال وبالله عليك رد عليا بكل وضوح وكل صراحه. لو تعرض على حضرتك وظيفه في شركه ما، الوظيفه دي ما تخبيش ب 10,000 دولار في الشهر، 10,000 دولار في الشهر اضربيها بالمصري يعني 50,000 جنيه واضح؟ بس اشترطوا عليك شرط تكوني لابسه الحجاب كاملا، هتوافق ولا مش هتوافقي؟ قولي هوافق طبعا ده انا يعني مش هتحجب وبس، ده انا لو عايزين البس اربع نقابات فوق بعض وخمس بيش وثلاث اربع جلاليب يعني مش ممكن ده 50,000 جنيه. أقول طب ما الجنة أغلى من 50,000 جنيه وأغلى من 50 مليون جنيه كمان، صح كده؟ مش ربنا مش نبقى كده كما عند البخاري قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. شوف قد إيه البساطة دي بكل بساطة. أنا بقول لك بالله عليك بالله عليك جددي بيعتك مع النبي. النبي هيسعد بيك لما تأديه على الحوض وتقول له يا رسول الله في يوم كذا وفي ساعة كذا لما حاربوا الحجاب اللي انت امرتنا بيه انا قمت يا رسول الله وقلت هلبس الحجاب نصرة لدينك ونصرة لك يا رسول الله. ده انت حبيبي الموضوع مش بالكلام مش يعني كلمة على الفاضي بقولها كده بتطير في الهواء، لا انت حبيبي بجد يا رسول الله ان شاء الله هلبس حجابي من بكرة. وانا واثق والله والله الذي لا اله غيره من باب حسن ظني بكل اخت مسلمة، والله الذي لا اله غيره انا واثق وقلبي مليان ثقة وبصدع بالكلمة بقولها بالفم المليان انا واثق ان اكتر من 200 اخت هتبعت لي الليلة دي هتقول هلبس حجاب بكرة مش 50 انا بقول 50 لكن انا واثق ان 100 او 200 هيبعتوا الليلة دي ان شاء الله ويقولوا هنلبس حجابنا ان شاء الله من بكرة نصرة لله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في بعض الشبهات بقى عشان بقى اللي لسه مش عايزه تتحجب ولسه عايزه تتشجع شويه، في بعض الشبهات بتثيرها بعض البنات اللي هم المتبرجات، فاحنا عايزين نرد عليهم بسرعه كده علشان نقول لا هنلبس حجاب ان شاء الله. طب تعالوا نشوف الشبهات ونرد عليهم بسرعه. كام شبهه في عجاله سريعه كده؟ 19 شبهه هنرد عليهم في عجاله سريعه. اول حاجه واحده بتقول بس يا شيخ محمود الحجاب حجاب القلب. نقول طيب يعني ايه الحجاب حجاب القلب؟ تقول يعني ما دام القلب ابيض لابسه الحمد لله وبيحب ربنا بيحب الخير للناس زي الفل الحمد لله لا في محجبات مش عارف ايه. اقولها طيب عندنا قاعده بتقول ان لو صلح القلب لاستقامه الجوارح، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما في الصحيحين الا ان في الجسد مضغه لو صلحت اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فلو القلب فعلا نظيف قوي قوي وربصه طيب وزي الفل تمام كده يبقى ان شاء الله هتلبس حجاب. الحجه الثانيه او الشبهه الثانيه بتقول لما اقتنع، بنقول اختي الفاضله ديننا اسمه دين الاسلام. دين اسمه ايه؟ اسمه دين الاسلام. يعني ايه الاسلام؟ يعني الاستسلام والخضوع والانقياد والاذعان لامر المولى عز وجل. انا بخضع وبستسلم لامر الملك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. شوف اختي الفاضله سيدنا ابراهيم عليه السلام عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام لمجرد انه شاف رؤيه، وكما قال ابن عباس رؤيا الانبياء واحد، شاف رؤيه في المنام انه هيذبح ابنه اسماعيل، فقال يا بني اني ارى في المنام اني اذبح، فانظر ماذا ترى. مجرد رؤيه ان ينفذ سبحان الله. طبعا ما يجيش والد حضرتك يقول لك يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، قول لي يا والدي مغطى كويس قبل ما تنام، واخد بال حضرتك؟ لا سيدنا ابراهيم ده يعني جاي له وحي من السماء عليه السلام، فشايف الموضوع ان هو قايم ينفذ مجرد رؤيه، وانت جاي لك امر مش رؤيه، الامر واضح يا ايها النبي صلى الله عليه وسلم كل ازواجك وبناتك وبس كده، لا ونساء المؤمنين اللي انت منهم يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما للي كانتش لابسه حجاب وهتلبسه ان شاء الله. ثالث حاجه بتقول لما ربنا يهديني. تقول ايه؟ لما ربنا يهديني. يعني انت عارف شيخ محمود يعني اللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين، ولما ربنا يريد لسه ربنا ما قرتش. اقولها طيب يعني انت بتحتجي بالحاله زي كده؟ او تقول لي اه طبعا لما ربنا يريد، مش هو بامره؟ هو بامره سبحانه وتعالى. اقولها طيب انا هستلف من حضرتك 5000 جنيه وفي موعد اداء الفلوس هاخد منك مثلا يعني اول شهر 11 واردوا لك شهر اول شهر 12، فاول شهر 12 جاي تاخد مني 5000 جنيه. قلت لك لما ربنا يريد، والله لسه ربنا ما ارادش، وانت عارف يا اختي الفاضله ان مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين، والله لو اراد ان شاء الله هدفعهم لك، لكن لو ما ارادش خلاص. هتقبلي مني الكلام ده؟ لا اقبل منك الكلام ده، انا على اقرب اسم عامل محضر، صح كده؟ اه سبحان الله. اشمعنى يعني في الامور الشرعيه بنتحجب اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين، وفي امر الدنيا وامر الماده وامر الحياه ما بنتحججش بالكلام دوت؟ اختي الفاضله ربنا يبارك فيكي، يعني احنا لابد ان احنا ناخد بالاسباب. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. ناخد بالاسباب، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. رقم 4 بتقول انا بحب ربنا وده كفايه. مش كفايه ان انا بحب ربنا، هو انا لازم البس حجاب؟ بيقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لو بتحب ربنا لازم تتبع النبي، والنبي امرك بالحجاب وحذر من التبرج، وقال صنفان من اهل النار لم ارهما، حديث رواه مسلم. وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسنمه البخت النائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها. رقم 5 بتقول اديني وصف. في ناس تقول كده كل ما تيجي عند حاجه يقول لك اديني وصف. تقول له صلاه الفجر يقول لك اديني وصف. تقول له تلاقي الحجاب تقول لك اديني، يقول لك اديني وصف. واخد بالك؟ تقول له صيام رمضان يقول لك اديني وصف. نقول ربنا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وربنا امر بالحجاب للتيسير على شباب المسلمين عشان يعيشوا حياه ايمانيه ولا يفتنوا في دينهم. رقم 6 بتقول يعني التبرج امر هين، ده في ناس بتعمل اسوأ من كده. انا متبرجه اه بس الحمد لله بعمل خير والله والحمد لله، والتبرج امر بسيط. نقول قول المولى عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يمكن الصغيره لما نشوفها احنا صغيره قوي قوي ونستعين بها يمكن تتحول عياذا بالله الى كبيره. خد بالك لا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع استغفار كما قال ابن عباس. طيب رقم 7 بتقول انا صغيره بقى، معلش ان شاء الله اكبر بس شويه كده اعيش حياتي كده واتمتع بحياتي وبشبابي يومين، ولما اكبر ان شاء الله اتحجب. اقول لك الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، انت تضمني تعيشي لحد بكره؟ قولي لي لا. طيب ما دمت اختي الفاضله ربنا يبارك لنا في عمرك ما دمت ما تضمنيش تعيشي لبكره، ازاي تاجلي الحجاب؟ لما تكبري. طيب رقم 8 بتقول الموضة بقت كده. هو انت مش عايش في الدنيا ليش محمود؟ انت مش شايف الدنيا عاملة ازاي؟ الموضة والاسترتشات والبابيهات والرموش الصناعي ونفس الشفايف والمش عارف ايه وشعرنا بنعمله في الخلاط، يعني مظبطين الدنيا كلها. انت مش عايش في الموضة، احنا زمن الانترنت والفضائيات و نقول لو كانت الموضة اغلى من ربنا فبئس الموضة. لا احنا عايزين الموضة ما تبقاش غالية عندنا اكتر من حبنا ربنا سبحانه وتعالى. ربنا اغلى من كل شيء سبحانه وتعالى. كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحانه وتعالى ويغفر لكم ذنوبكم. وبعدين مين اللي قال ان شكلك هيبقى وحش في الحجاب ده وشك هيبقى منور في الحجاب؟ وياما بنات كان شكلهم عادي جدا لما لبسوا حجاب ربنا اكرمهم وجملهم بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 9 بتقول انا خايفة على منصبي ومستواي الاجتماعي. انا برضو يعني مركزي مرموق في شركة معينة او في مؤسسة معينة، لما هلبس حجاب يعني برضو ممكن منصبي يتهز، ورؤسائي في العمل ممكن يعملوا معايا مشاكل، اتكتب فيها تقارير مش مظبوطة، الترقية بتاعتي تتأخر. اقول سبحان الله يؤتى بأنعم اهل الدنيا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بأنعم اهل الدنيا من اهل النار فيغمس غمسة في النار ثم يقول له العزيز الغفار عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط. فلو ملكت الدنيا كلها ولم تعيش على طاعة الله ستنسي كل نعيم بغمسة في النار. ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين. ولو لم تملك اي شيء في الدنيا وعشت في بلاء هتنسي، ولكن على الإيمان هتنسي كل شقاء وبلاء مع أول غمسة في الجنة، ربنا يجمعك مع زوجات النبي في الجنة. رقم 10 بتقول يا شيخ محمود المجتمع كله كده، يعني أنا هشذ يعني؟ ما أنت شايف الشوارع عاملة إزاي؟ اللي لابسة ستريتش واللي لابسة بنيلة قصيرة واللي لابسة فستان عامل إزاي واللي نفسها تلبس، يعني المناظر يعني لا يعلم بها إلا ربنا. فأنت جاي عليا أنا وتقول لي كده المجتمع كله كده، نقول لك دي أسوأ مقالة قالوها أهل النار. قال جل وعلا حكينا عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أسألك سؤال صغير، سؤالين صغيرين. لو كنت لا قدر الله مريضة ورحت عند الدكتورة وكتبت لك علاج وقلت لك ده قبل الأكل وده بعد الأكل وده الساعة كذا وده الساعة كذا، هتعمل إيه؟ هتسمع كلامها؟ هتقول طبعا هسمع كلامها لأن الدكتورة أضرب بمصلحتي يعني. طب لو ركبت طيارة والطيار قال لك لازم تلبس الحزام، لازم تربط الحزام، هتربط الحزام طبعا لأن الطيار أضرب مصلحتي. يعني الطيار أضرب مصلحتك والدكتورة أضرب مصلحتك وربنا جل وعلا لما أمرك بالحجاب ما كانش أدرى بمصلحتك سبحانه وتعالى. طيب رقم 11 بتقول بصراحة يعني أنا بعمل حسنات كتيرة جدا جدا. في أي يعني؟ أنا بصلي وبتصدق وبصوم وبحج وبعمل خير كتير جدا. فلو خدت يعني ما حجبتش، فلو خدت 9/10 طب ما هو حلو. أقول لك خد بالك من حاجة أنت مش واخدة بالك منها، أنت ممكن تبقى مصلية وصايمة وخارجة وأنت صايمة في نهار رمضان ولابسة لبس قصير أو لابسة استرتش ضيق فتفتني 10 شباب أو 20 شاب فممكن يفطروا او ممكن على الاقل اجر صيامهم يضيع، تمام كده؟ تاخدي وزرهم مع ان انت صايمه يوم واحد فتاخدي وزر ايه 20 واحد فطروا بسببك. شفت قد ايه المساله مش بتتحسبش كده، الموضوع حاجه تانية خالص غير الحسبه اللي انت بتحسبيها. طيب رقم 12 بتقول في بنات محجبات كتير جدا ومش كويسين. اقول لك طيب ما في برضه شباب ملتحيين ومش كويسين. في شباب ملتحيين وبيداروا في حياتهم، طبعا عدد قليل يعني بس في موجودين، وفي ناس دكاترة ومش بيعالجوا كويس ومش كويسين، يبقى نلغي الطب بقى. واللي ملتحين ومش كويسين يبقى انا كمان احرق لحيتي. وفي مدرسين مش كويسين يبقى نبطل تدريس. وممكن تلاقي مثلا واحد محامي مش كويس يبقى نلغي المحاماة. ومش ممكن تلاقي مش عارف قاضي مش كويس يبقى نلغي القضاء. يبقى احنا لو حكمنا على كل حاجة او كل مكان بان في ناس مش كويسين يبقى هنلغي كل حاجة. طب ما ايه رايك بقى؟ انا عندي ليك فكرة حلوة قوي. طب ما تلبسي انت الحجاب بقى وتوري البنات اللي مش كويسين دولك ان الحجاب ازاي يكون صح بقى، ان انت لابسه احلى حجاب واحلى اخلاق واحلى سلوكيات في الدنيا. وانا معاكي فعلا في بعض المحجبات اللي اساءوا للحجاب، بنقول لهم اتقوا ربنا وربنا يبارك فيكم واحفظوا الاسلام والمسلمين ما تنسوش اعداء الاسلام. واحنا لسه عاملين بنقول من اول حلقه لحد دلوقتي وبنصرخ بنقول يا بنات المسلمين بالله عليكم ما تسيئوش للحجاب، لان الناس لما بتقول كلمه عنكم بيبقى ليهم رصيد. حتى لو لقى واحده وحشه في وسط 100,000 واحده هو نفسه بيقعد يالف عليها قصص وبيبني عليها اوهام، ما بيقولش بقى واحده كانت مش كويسه، بيقول لا ده انا شفت 100,000 واحده مش كويسه. فما ندهمش فرصة. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. الإسلام يعني احملوا هم الإسلام، ربنا يبارك فيكم رب العالمين. رقم 13، الوقت بتقول أصلا أنا خايفة من سخرية الناس ومكسوفة من عيلتي وصحابي. طيب ومش هتكسف من ربنا لما تقف بين إيديه يوم القيامة ويسألك ما تحجبتش لي؟ ومش هتكسف من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما يقول لك ما جددتيش البيعة معايا ليه ولبست حجابك ليه وانت بتقابليه على الحوض نفسك تشرب من ايده شربة هنيئة مريئة صلى الله عليه وسلم، وما فيش مية يوم القيامة وانت طالعة من القبر حلقك بيتقطع من العطش، وما فيش مية في اي مكان في ارض المحشر الا عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم اللي المية بتاعته جاية من نهر الكوثر بتاع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفوق ده كله أختي الفاضلة، هو مين اللي المفروض ان يتكسف؟ المحجبة ولا المتبرجة؟ ما تيجي نتكلم بالعقل شوية، المحجبة اللي تتكسف ولا المتبرجة اللي ماشية عريانة هي اللي تتكسف؟ من باب أولى من المتبرجة هي اللي تتكسف، والمحجبة تمشي تحس إنها ملكة سبحان الله. ولسه بنسمع المقطع الجميل بتاع أختنا الفاضلة، ربنا يا رب يثبت أختنا حالة شيحة ربنا يحفظها يا رب العالمين، لما وقفت بتقول أنا حاسة وأنا لابسة النقاب إن أنا ملكة. كلمة جميلة جدا، بتقول أنا حاسة أن أنا ملكة، فعلا بتكوني ملكة ملكة بفضل الله سبحانه وتعالى. وعايز أقول لك حاجة بقى، أما سخرية الناس فما يهمكيش من الناس، قال جل في علاه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثواب الكفار ما كانوا يفعلون. أختي الفاضلة، إذا كان حد يسخر منك فده طريق الأنبياء، هم سخروا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسخروا من سائر الأنبياء، وقد قال سيد الأنبياء وسيد الأتقياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. رقم 14 بتقول أصل الحجاب بيأثر على الشعر وبيسقطه، بالعكس ده الأطباء بيقولوا إن الشعر اللي بيتعرض للشمس هو اللي بيتأثر واللي بيتعرض للأتربة هو اللي بيتأثر، والشعر اللي بيتلبس عليه حجاب بفضل الله بيكون في الحفظ والصون. وبعدين سبحان الله، وحتى لو تساقط بعض الشعر هل ممكن يكون شعرك أغلى عندك من أمر ربنا ومن أمر نبينا صلى الله عليه وسلم؟ رقم 15 بتقول إن شاء الله وعد، خلاص أنا خلاص استويت، بس إن شاء الله هتحجب بعد ما اتجوز إن شاء الله لما يجي ابن الحلال يغطيني. أقول لك طيب يعني أختي الفاضلة، ما أنت عارفة إن الحالة نايمة والسوق نايم والحالة دي يعني، وما يعني ما فيش جواز دلوقتي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، هتفضلي قاعدة لحد ما ابن الحلال يجي يغطيكي؟ أيوه هفضل قاعدة. طيب افترضي ابن الحلال ما جاش إلا يعني غير لما ينفخ في الصور، هتفضلي قاعدة؟ فالبسي حجاب لله. وبعدين خدي بالك من حاجة، الزواج رزق ورزق الله لا ينال إلا بطاعته، إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وألزموا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته سبحانه وتعالى. وبعدين أنت لو سألت شاب تحب تمشي مع مين؟ اللي تمشي مع البنت المتبرجة. طب تحب تتجوز مين؟ اللي يحب تتجوز المحجبة. سبحان الله، هي دي المسألة، فطرة يا جماعة، فطرة في الإنسان إن لما يحب يتجوز يحب يتجوز واحدة محترمة مغطية نفسها، مش بقى ماشية يعني ربنا عافينا عافيكم زي الفاكهة المعروضة أمام الناس، ربنا عافينا عافيكم يا رب العالمين. طيب 16، جوزي مش عايزنا اتحجب، عامل ايه؟ وانت انت اتعلمتنا ان طاعة الزوج من طاعة ربنا سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت امنا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. نقول بس برضو عندنا وصف ثاني جميل جدا برضو في عند احمد بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طاعتك لزوجك في شيء ما فيهوش غضب لربنا، ما حاجه ما تغضبش ربنا، انما لو حاجه تغضب ربنا لا، يبقى لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق سبحانه وتعالى. رقم 17 بتقول الدنيا حر، والدين رحمه والدين يسر، نقول قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، حفت النار بالمكاره وحفت الجنه بالشهوات. خدوا بالكم، حفت النار، حفت الجنه عفوا بالمكاره وحفت النار بالشهوات. رقم 18 بتقول الحجاب بيعوق عن العمل، بنقول بالعكس، اولا عفه المراه اغلى من كل شيء، وبعدين ده الواقع بيشهد غير كده، ده الممرضات والدكاتره النساء في غرف العمليات علشان ما تنتشرش الجراثيم ولا يتاثر المريض الذي يجرى له عمليه جراحيه بيلبسوا حاجه اشبه ما تكون بالنقاب، يبقى من باب اولى حتى لا تنتشر الاخلاقيات السيئه، من باب اولى ان انت ان شاء الله تلبسي الحجاب. رقم 19 ودي اخر حاجه، خايف البس الحجاب يقولوا شكل وحش، ان شاء الله هتبقي اجمل من حور العين بفضل الله ب 70 مره، وان كان الاثر ضعيف لكن عشان خاطر ان شاء الله نديله فيتامينات أخت الفاضلة، يعني الحقيقة دي كانت بعض الشبهات اللي بتثيرها بعض البنات، وبيقولوا يعني لازم نقول لكم بقى الشبهات اللي جوانا علشان تعرفوا ان احنا معذورين برضو اذا ما لبسناش حجاب. نقول الحمد لله رب العالمين، ربنا على 19 شبهة، ما فيش عندك حجة ان انت تقولي مش هلبس حجاب. هتلبس حجاب، هتلبس ان شاء الله، احنا وراك لحد ما تلبس حجاب، ربنا يكرمنا ويكرمك ان شاء الله، عشان ربنا يكرمك وتخش الجنه. نفسنا ربنا يجمعك مع امهات المؤمنين في الجنه، مش عايزه الجنه. عارفه انت عارفه بعض البنات بيتاخروا على لبس الحجاب ليه؟ والله جد، لان هم مش عارفين الجنه، هم مش عارفين الجنه دي فيها ايه. هم لو عرفوا حقيقه الجنه بجد لا يمكن ابدا يذهبوا فيها، مش ممكن. يا جماعه الخير يا اخواتنا، ربنا يبارك فيكم رب العالمين. كفايه ان انت كل مشاكل حياتك، ايه مشكله حياتك؟ مش عايزه اكبر في السن، عايزه افضل شباب على طول. صح، دي اكبر مشكله للمراه، عايزه تفضل شباب على طول. طيب ادي رقم واحد. رقم اثنين، مش عايزه اموت، معاكي حق طبعا. رقم ثلاثه، عايزه اتمتع واتنعم طبعا، تمام كده. ورابع حاجه، مش عايزه امرض، عايزه افضل صحيحه وصحتي زي الفل، وعايزه اكون رشيقه على طول، وعايزه وعايزه. ايه رايك اللي يوفر لك ضرب حاجه دول؟ تشكريه؟ طبعا اشكره، اشكر ربنا. ربنا بعت سيدنا جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عشان النبي يبلغ الصحابه، فالصحابه يبلغوا الصحابه يبلغوا بعدين، فيوصل لك الكلام. حديث رواه مسلم ان النبي اخبر ان يوم القيامه قبل ما نخش الجنه، قبل ما نخش الجنه واحنا على باب الجنه، هينادي علينا منادي يحللك الاربع مشاكل دول كلهم، او يخبرك بحل الاربع مشاكل دول كلهم. قال صلى الله عليه وسلم منادي منادي يوم القيامة على باب الجنة: يا أهل الجنة، ربنا يجعلك منهم يا رب العالمين، إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا. الله أكبر، هذه أول مشكلة اتحلت، مش هتموتي. ثاني حاجة: وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، مش هتعجزي، هيبقى عمرك 33 سنة سن اكتمال الشباب وتفضلي شباب على طول. رقم ثلاثة: وإن لكم أن تصحوا فلا تفقموا أبدا، صحتك تبقى زي الفل مفيش مرض. رقم أربعة: وإن لكم أن تنعموا فلا تبقاش أبدا. أربع مشاكل اتحلت، ماشي كده، ده بس عند باب الجنة. طيب وفوق ده كله كمان، أنت طبعا لسه صايم رمضان، ولسه كمان بخلص صيام الستة من شوال، يعني ربنا يكرمك يا رب العالمين ويبارك فيكي، تمام كده. يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر كما في الصحيحين، بيخبر كما عند البخاري، بيخبر إن في باب في الجنة اسمه باب الريان. هي أبواب الجنة ثمانية فوق بعض أخت الفاضلة، منهم باب مخصوص اسمه باب الريان. الباب ده بتاع الصائمين، ينادي الحق جل وعلا يوم القيامة: أين الصائمون؟ فيقوم الصائمون فيقال: ادخلوا الجنة من باب الريان. فإذا دخل الصائمون من باب الريان يغلق، فلا يدخل أحد إيه سواهم. طب باب الريان ده بعض العلماء لما عرفوا قالوا باب الريان ده من الري، يعني من الري بعد العطش، يعني هم عطشانين فدخلوا فشربوا من باب الريان فدخلوا. الكلام ده ممكن يكون لحق حظ من الواقع، لكن الواقع يشهد بايه؟ باكتر من كده. ازاي؟ ان هم اصلا يا جماعه هم مؤمنين وداخلين خلاص الجنه، فشربوا اصلا من حوض النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لسه شاربين من حوض النبي شربة. ونفس لفظ الحديث: من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا، واللفظ عند مسلم، تمام؟ لا يظمأ بعد، ما فيش عطش. امال ايه من باب الريان يروى من ايه؟ يروى من كل شهوه ومتعه حرم نفسه منها في الدنيا، يروى من هذه المتعه وهو داخل من باب الريان. باب مخصوص لحضرتك بكل حاجه اتحرمت منها تتمتعي بيها وانت لسه داخله من الباب، فما ظنك بما داخل الجنه. عارف الجنة؟ تخيل حضرتك كده وانت بتاكل النهارده أكلة، سبحان الله ده النهارده يعني انت شايفين الأكل عامل ازاي؟ كله مليان جراثيم ومليان بلاء وانتشار الفشل الكلوي، وربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، وانتشار الكانسر، وانتشار هناك بقى أكل ما يتوصفش، حاجات كده مخصوص. الله أكبر، ربنا يا رب يجمعنا وياكل في الجنة يا رب العالمين. شوفي لما تاكلي، تاكلي مش عشان انت جعانة، تاكلي عشان تتمتعي، تفضلي تاكلي وتتمتعي، وبعدين لما تعوزي الأكل اللي يطلع من بطنك ده يطلع جشاء كجشاء المسك، عرق كده زي المسك كده يفسد على جسمك كده بفضل الله سبحانه وتعالى. لا تجوعي ولا تتعجزي ولا تزهقي ولا يبقى في ملل ولا في حقد ولا في حسد ولا في كذب ولا غيبه ولا خيانه ولا نميمه ولا كذب ولا زور ولا بهتان ولا خيانه امانه ولا زوج هيضايقك ولا حماتك هتتعبك ولا حد جار يضايقك. الدنيا هتبقى جنه، جنه بقى يا جماعه، جنه فيها ما لا عين نقط ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنه عشان كده بقول لك اسمعي اسمعي، شوف الجنه عامله ازاي. نفسك تاكلي تفاحه، تشاوري بس تلاقي الغصن نزل لك لحد عندك ويقول لك لقد سخرني الله من اجلك، كلي. تبص للطير ماشي كده في الجو كده، تبص له فتشتهيه فيسقط بين يديك مشويا، الله ليك اربع انهار في الجنه بتوعك، انهار بتاعتك انت مخصوصه بتاعتك، نهر من لبن ونهر من عسل ونهر من خمر ونهر من ماء، سبحان الله اربع انهار بتوعك في اي مكان تمشي في الجنه يفضل النهر بتاعتك ماشيين وراك، والغلمان بتوعك ماشيين بالاكواب بتاعتك اللي كلها مصنوعه من الذهب الخالص يشربوك من الانهار بتاعتك بفضل الله. ليك لؤلؤه مجوفه في الجنه طولها 60 ميلا في السماء وعرضها 60 ميلا في الارض، ده لؤلؤه بس كده لوحدها، غير بقى خيام الجنه وغير غرف الجنه وغير قصور الجنه وغير ازواج الجنه وغير نعيم الجنه وغير متع الجنه وفاكهه الجنه وغير صحبه النبي في الجنه. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ها لسه ناويه تجدد البيعه ولا خلاص نسيتي بقى وخلاص الحلقه عدت وهننسى بقى عهدنا مع النبي؟ اوعي تنسي، بالله عليك بالله عليك جدد البيعه مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، جدد البيعه، قولي هبيعك يا رسول الله ان شاء الله من بكره لابس حجابي ان شاء الله وهكيد اعداء الاسلام وهكيد اعداء ربنا سبحانه وتعالى. احنا كنا بنتكلم النهارده عن ظهور الفتن، علامة من علامات الساعة الصغرى، هتبايع النبي إن شاء الله وهتلبس حجابك إن شاء الله، واللي لابسة تحسن حجابها إن شاء الله، واللي لابسة حجاب كويس هتحسن أخلاقها وسلوكياتها عشان يبقى صورة حلوة للمجتمع المسلم. يا أخوات ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، يعني فاضلنا خمس دقايق نخلصهم كده في كلمتين كده في عجالة سريعة. أخوات الفاضلات، الجنة فعلا نعيمها لا ينفد لا ينفد، وكفاية بقى اللي أجمل من كل المتعة دي كلها بقى النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الله وجوه يومئذ ناظرة، نفسك تشوف ربنا؟ نفسك تتمتع بالنظر إلى وجه الله؟ غطي الوش دوت، البس خمارك، البس نقابك. النقاب أخوات اوعى تسمع كلام الناس اللي بيقولوا إن هو مش من الدين، اوعى تسمع كلام الناس اللي بيقولوا إن هو عادة من عادات الجاهلية، حتى لو كان عادة من عادات الجاهلية لو سلمنا لهم جدلا فجاء الإسلام فأقرها فجعلها عبادة فنعمة العبادة. خدتوا بالكم؟ النقاب يدور ما بين الاستحباب والوجوب ولا ينزل عن ذلك ابدا، علماء يقولوا مستحب وعلماء يقولوا واجب. وبعيدا بقى عن التصنيف ده، انت بتعملي حاجه ربنا بيحبها، بتعملي حاجه النبي بيحبها، بتقلدي امهات المؤمنين اشرف نساء العالمين رضي الله عنهن اجمعين، بتقلدي عائشه. تحب تقلدي عائشه ولا تقلدي مين؟ عايز تقلدي مين؟ في انت عايز تقلدي فلانة ممثله عشان مشهوره؟ طب في واحده في الدنيا اشهر من امنا عائشه؟ في واحده اشهر من امنا خديجه؟ في واحده اشهر من امهات المؤمنين؟ حاولي تقف وقفه مع نفسك بالله عليك. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. فاضل لي 3 دقايق ونص ادعي فيهم بسرعه كده بعد اذنكم، اني داع سامن من قلبي. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزق أخواتنا الحجاب يا رب العالمين، ارزقهم بيعة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين، يا رب ارزقنا ببنات يبايعون ويجددون بيعتهم مع النبي محمد يا رب العالمين، يا رب ارزقهم الحجاب والحياء، وارزقهم ازواجا صالحين، وانعم عليهم بالذريه الصالحه يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسالك رضاك والجنه، نعوذ بك من سخطك والنار، نسالك حبك وحب من احبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك، اجعل حبك في قلوبنا احب الينا من الماء البارد في اليوم الحار يا رب العالمين. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. اللهم أغث إخواننا في فلسطين، أغث إخواننا في المسجد الأقصى، أغث إخواننا في غزة، أغث إخواننا في العراق وفي السودان وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين